إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا على كتاب الجنايات، ونحن اليوم إن شاء الله في خاتمته في أواخر باب قتال الجاني وقتل المرتد. قال الشارح وفقه الله: حكم ما أفسدته الماشية ليلا. قال حافظ رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشية بالليل. روى أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناد اختلاف. إسناد اختلاف، يعني قد يحكم من أجل بالاضطراب، أو قد يرجح بعض الوجوه على بعض. وقد صحح إرسال هذا الحديث وأنه مرسل وأن وصله يعني مرجوح، ولكن عموما المعنى الذي فيه قوي، أن حفظ الحوائط أي البساتين بالنهار ونحوها، مزارع ونحوها، بالنهار على أهلها، لأن أهلها يكونون فيها فهم مسؤولون عن حفظها من الدواب ومن المواشي. أما بالليل فيكونون في راحة، في وقت راحتهم واستراحتهم، فعلى أهل الماشية أن يحفظوا مواشيهم. فإذا فرطوا في حفظها بحيث أكلت الماشية من تلك البساتين أو بتلك المزارع، فيكون الضمان على أهل الماشية لتفريطه. أما في النهار فهو وقت الرعي وتنتشر المواشي، وقد يصعب التحكم فيها تحكما تاما، وبالتالي يكون لا ضمان عليهم، وإنما الضمان على أهل الحوائط، يعني هم الذين إذا خسروا شأن يكون عليهم هم مصيبة نزلت بهم. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل لا بالنهار، على هذا التفصيل. وهذا التفصيل أخذ به كما ذكر المصنع المشارح هنا جمهور أهل العلم، وذهب المذاهب الثلاثة غير حنفية، وذهبت حنفية إلى أنه لا ضمان عليهم إلا إذا كان راكبا للدابة أو سائقا لها أو يعني نحو ذلك، فحينئذ يضمن. وما سوى ذلك أدخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. وهذا الحديث أيضا كما ذكر الشارح يستأنس لمعناه بما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فقد ذكروا أن المواشي أكلت من البساتين، فحكم سليمان بأن يكون الزرع عند صاحب الماشي يصلحه، والماشي عند صاحب الزرع إلى أن يصلح صاحب الماشي الزرع يستفيد منه أو كذا. فالمهم أنه نوع من التضمين لصاحب الماشي، نوع من التضمين لصاحب الماشي، فهذا يشهد لقول الجمهور ويشهد لمعنى هذا الحديث. فإما أن نأخذ بأن وصله، إذا وصل بأخذ بأن وصله ثابت فهذا واضح، وإذا أخذ بإرساله كما أرسله الثقات الأثبات فيكون مرسلا أيضا يشهد له المعنى ويشهد له يعني هذه الآية، لأن الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: قال وفقه الله الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوم، أو باب المواشي تفسد زرع قوم. والنسائي في الكبرى وابن حبان كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كانت له ناقة ضارية، يعني كان ناقة فيها شيء من الشراسة، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى الحديث. وهذا السياق لأبي داود، وهذا الحديث مداره على الزهري، وفي سند اختلاف كما ذكر الحافظ، وهذا الاختلاف في وصله وفي إرساله وفي زيادة في بعض أسانيده كما سيتبين. وقد رواه عن الأوزعي موصولا محمد بن مصعب كما عند أحمد، والفريابي عند أبي داود، والوليد بن مسلم عند النسائي، وأيوب بن سويد عند الشافعي، ومن طريقه الدارقطني والبيهقي. إذن يعني عدد رواه عن الأوزعي موصولا، وتابع الأوزاعي على وصله عبد الله بن عيسى عن الزهري، وهذا من الثقات كما سيذكر الشيخ، عن الزهري رواه ابن ماجه، والنسائي في الكبرى. وقرن النسائي بعبد الله بن عيسى إسماعيل ابن أمية، وعبد الله بن عيسى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله. وكذلك إسماعيل بن أمية إذا ثبت ذكره فهو أيضا من الثقات المعروفين. قال الشيخ: وروي مرسلا، فقد رواه مالك ومن طريق أحمد عن ابن شهاب، يعني من طريق ابن شهاب يعني. مالك عن ابن شهاب مباشرة، نعم، ومن طريق مالك رواه أحمد. يروي مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة، انظر إلى تحرير اسمه أيضا، أن ناقة للبراء، وهذا مرسل صحيح، أي صحيح إلى مرسلي يعني مقصود، وإلا معروف أن المرسل من أقسام الضعيف، رجاله ثقات. قال ابن عبد البر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به، إلى آخر كلامه. هذا أيضا مما يقويه، تلقي الفقهاء له بالقبول، فقهاء الحجاز لا فقهاء العراق، وأيضا جري العمل به في عند أهل المدينة. قال: وتابع مالكا، أي على الإرسال، الليث عن الزهري عن ابن محيصة الأنصاري، ولم يسمه، أن ناقة للبراء، رواه ابن ماجه. وتابعهما سفيان بن عيينة، لاحظ الآن من الذي أرسل، مالك والليث وابن عيينة، وسيذكر أن معهم سبعة آخرين، لا شك أن الإرسال أرجح. قال: وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام ابن سعيد، هكذا هنا، ابن محيصة، أن ناقة للبراء، فتابع سعيد حراما عليه، رواه أحمد والبيهقي. إذن على هذا يكون، إذا صح هذا، وسفيان بن عيينة من الأثبات في الزهري، فهو من مرسل سعيد أيضا، وهذا يقويه، حتى لو كان مرسلا يعني، لأنه أرسل معناها من بواسطة تابعيين. قال الطحاوي: وإن كان الأوزاعي قد وصله، طبعا الطحاوي حنفي، هم لا يأخذون بهذا الحديث، فهو يعتذر عن مذهبه بأن هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، وهو كذلك. قال: وإن كان الأوزاعي قد وصله، فإن مالكا والأثبات قد من أصحاب الزهري قد قطعوه، أي رأوه مرسلا، انتهى كلام. وبهذا وهو بهذا يرجح الإرسال، ولا شك أن الإرسال أرجح، فقد رواه بذلك. وهذا يبين أن الأئمة المتقدمين بما فيهم الطحاوي المتوفى سنة 1730 ونحو ذلك، كانوا إذا كان الوجه المرسل أرجح قدموه على الوجه الموصول، ليس كما يقول بعض الفضلاء المعاصرين من أنه إذا وصله واحد فخلاص يؤخذ بذلك، تبعا لبعض من قال بذلك، هذا فيه نظر. بل عامة أهل الحديث الأئمة الفحول الأثبات، فرسان هذا الميدان، ميدان العلل، كانوا ينظرون في الأرجح، هل هو المرسل أو هو الموصول. وقد مر في هذا الكتاب، ممكن في جميع هذا الكتاب، عشرات الأمثلة على هذه المسألة، خلافا لمن زعم أن هذا يعني كذا، وأن هذا قول محدث، أو أنه يعني ليس هو الراجح، أو أنه جملة قول مثل غيره، لا، ليس بصحيح، هذا القول هو الذي عليه عمل الأئمة. قال: ولا شك أن الإرسال أرجح، فقد رواه بذلك أكثر من عشرة أنفس. ورواه عبد الرزاق من طريقه أبو داود عن معمر عن الزهري، فقال فيه عن حرام بن محيصة عن أبي. إذا معمر وصله، أصلا معمر له أوهام، مع أنه يقول من أثبت الناس في الزهري، لكن عنده أوهام، ومع ذلك لما وصله خالف في وصله، فلم يقل عن البراء كما قال غيره، وإنما قال عن حرام بن محيصة عن أبيه، مع أن ابن عيينة ومالكا قد ذكروا أن حراما هذا هو حفيد لمحيصة، وعلى هذا أبوه تابع أيضا، وليس إيش، وليس هو الصحابي، وإنما حرام بن محيصة هكذا منسوب إلى جده، على ما قال ابن عيينة ومالك، أن ناقة عن أبي، أن ناقة للبراء، فزاد عن أبي ورواه. طيب، قال أبو داود: لم يتابع عبد الرزاق، وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك، فجعل الخطأ من معمر وعليه، فهي زيادة شاذة. الوجه الثاني في الحديث دليل على أنه يجب على أهل الحوائط، وهي البساتين والمزارع، حفظ، إذا جمع الشيخنا بين البساتين والمزارع، حفظ بساتينهم في النهار، لأنهم منتشرون فيها، يحرثون ويزرعون ويجنون، وأما المواشي فهذا أوان رعيها التي جرت عادتها أن ترعى فيه، وأما في الليل فأصحاب البساتين ينامون ويرتاحون من الكد والتعب في النهار، والغالب أن البساتين مشرعة. ما معنى مشرعة؟ فسرها ما بعدها، ليس عليها حائط، والليل ليس وقت رعي، فيلزم أصحاب المواشي حفظها بالليل لئلا تفسد على الناس مزارعهم وهم نائمون، فإذا حصل إفساد في النهار فلا ضمان على أهلها، أي على أهل المواشي، لأن التفريط من أهل البستان، إلا هذا استثناء جميل، إلا إذا رعى ماشيته في النهار قرب مزرعة. ظاهر حديث هذا الحديث، حديث الباب، أن هذا التفصيل على إطلاقه. في النهار مصيبة نزلت بأهل البساتين، وبالليل يضمن أهل المشي. لكن يقول الشيخ يستثنى من هذا إذا كان نهارا ورعى الراعي قرب المزرعة أو البستان، فهذا تفريط منه، ومعروف أن من فرط ضمن. وليس هذا نظرا فقط، بل استدل له بدليل أثري جميل. ما هو؟ قال: إلا إذا رعى ماشيته في النهار قرب مزرعة، والمزرعة ليس عليها سور أو نحوه، فعليه الضمان، لأن البهيمة في مثل هذا تذهب وتأكل، أي عادة لا يمكن ضبطها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. شوف سبحان الله أهل العلم، مع أن هذا الحديث في الورع أصلا، لكن يشعر بذم الراعي الذي يرعى حول الحمى. وأظن أن هذا التفصيل ذكره المالكية، وقد ذكروه في باب الله، في حتى صاحب أسهل المسالك ذكره. وسبحان الله، يعني قدرا الكتاب بجواري، لعلي أقرأ لكم منه ماذا قال. شوف سبحان الله: وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا انسرح قرب المزرعة. لطيف جدا. هو قال إيش؟ قال: تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قائد أو راكب، إتلافها من غير فعلهم هدر إلا بليل، فالضمان مستقر. وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا انسرح قرب المزرعة. يا لها من أبيات، ما ألطفها. ومن حفظ وأنا طبعا قرأت من الكتاب، لكن من حفظ المتون هذا الفن. طيب، قال: وإن حصل منها إفساد في الليل، بارك الله فيك، وإن حصل منها إفساد في الليل فعلى صاحبها ضمان ما أفسدته إذا كان مفرطا في حفظها. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. إذن إن حصل منها إفساد في الليل فعلى صاحبها إن كان مفرطا. لهذا ما معنى إن كان مفرطا؟ سيأتي في كلامي إن شاء الله. قال: لهذا الحديث، أما إذا لم يفرط بأن حفظها برباط أو شبك، هكذا ضبطه الشيخ، أو سور حظيرة مثلا، ثم انطلقت مع تمام الحفظ، فلا ضمان على صاحبها لأنه لم يفرط. إذا أخذ بالأسباب، فجاء مثلا قدر شيء، مثلا لنفترض أن لصا جاء وكسر جزءا منها وأخذ بعضها، وقام البعض الآخر فكسر شيئا، فهنا هو فعل الذي عليه مثلا، أو أنها نطحته على غير العادة مثلا، مع أنه أحكمها فانكسرت مثلا أو نحو ذلك، يقول لك لا ضمان عليه. وقد استدل الفقهاء أيضا على حكم الضمان بقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الشاهد في قوله إيش نفشت؟ كيف؟ قال: والنفش الرعي ليلا. إذن هذه القضية كان الرعي فيها بالليل. وقد روى المفسرون أن سليمان عليه السلام حكم في هذه القضية أن يدفع الحرث لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيصيب منها، والآية تشهد لهم، بمعنى أنه ضمن في الجملة، ضمن لأنه سوف يخسر في إرجاع الزرع كما كان، وسوف يخسر أنه أن الآخر سيأخذ منه من يعني مثلا سيشرب من لبن غنمه ونحو ذلك. والآية تشهد لهم على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وهذا القول هو الصحيح. لا شك أن القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ إذا كان قد ذكر في الكتاب والسنة، بل إن يعني هذا هو القول الصحيح. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم قصة الذي سقى الكلب، كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يقول هذا من أقوى الأدلة على هذه المسألة، لما ذكر لهم قصة الذي سقى الكلب فقال فغفر الله له، قالوا له، وهذا الحديث في الصحيحين، قالوا له: يا رسول الله، أو إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. لاحظ، أولا هم فهموا أن هذه القصة يستفيدون منها أنهم لو فعلوا مثل هذا أن هذا يشرع لهم، ولهذا سألوا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم وأيدهم وقال لهم: بل في كل كبد رطبة أجر. ما قال لهم: هذه قصة في بني إسرائيل، ما لماذا تأخذون منها الأحكام؟ لا أبدا. ولهذا نظائر متعددة، بل إني أخشى أن يكون هذا القول على جلالة من قال به كالشافعي رحمه الله، أنه اجتهاد لكنه فيه نوع من الإحداث. أنا ما أعرف أحدا من قبل الشافعي قال بهذا القول، لكنني لم يعني أتوسع في مراجعة مسألة، لكن ما سمعت أن أحدا من الصحابة يعني يرد استدلالا بمجرد أنه يكون شيء ورد في الكتاب والسنة وكذا، فيقول مجرد أنه شرع من قبلنا، وإن كان من جهة النظر قويا، لكن من جهة الأثر ما أدري، ما أعرف. والأصل أنه ما دام حكي وأقر فالاحتجاج بهذا الإقرار. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، صحيح، لكن صحيح هو وقول الله عز وجل كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن الأصل هو هذا، ما دام أنه حكي لنا بتفاصيل هكذا وسكت عنها وليس عندنا ما يعارضها في شريعتنا فهذا هو الأصل والله أعلم. قال: وذهب أبو حنيفة، وما زال العلماء حتى علماء الحديث وكذا لا أعرف يعني أحدا يمتنع عن هذا، فتجد مثلا البخاري يبوب، تجد النسائي يبوب، كلهم يبوبون على أبواب قصص الأنبياء السابقين ويستنبطون منها فوائد. فما أدري يعني أنا هل قال أحد قبل الشافعي هذا القول؟ لو وجد لكان يعني جميلا لو بحث عن هذا. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أرباب البهائم فيما أتلفت لا في الليل ولا في النهار إلا أن يكون صاحبها راكبا أو قائدا أو سائقا أو مرسلا، يعني لأنه شديد الملابسة لها حينئذ، الراكب والقائد من الأمام والسائق من الخلف أو أرسلها فيضمن حينئذ، غير ذلك لا يضمن. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: العجماء جرحها جبار أي هدر، والمعنى أن جناية البهيمة هدر غير مضمون، يعني بعموم هذا الحديث. والراجح القول الأول لقوة مأخذه ويعيده العمومات الموجبة لحفظ الأموال ومنها لا ضرر ولا ضرار. وأما حديث العجماء جرحها جبار فهو عام مخصوص بحديث البراء السابق، والخاص مقدم على العام. لكن سبق أن الطحاوي الحنفي ذكر أنهم لا يرون صحة حديث البراء، أنهم يقولون مرسل، لكن يمكن أن يقال العجماء جرحها جبار، لعلهم استدلوا برواية العجماء جبار، أما الجرح فهو لا يصدق هذا أنه جرح إلا من باب القياس، فيعني هو يعني محتمل الأمر، لكن مذهب الجمهور أولى والله أعلم. وأما البهائم التي يهملها أصحابها فتتعرض للناس في طرقهم ويحصل بسببها الوفيات الجماعية وإزهاق النفوس البريئة فلا شك أنهم ظالمون معتدون آثمون، ولا ريب أنها هدر. المقصود بأنها هدر هنا نفس الدواب إذا حصل لها شيء، أما ولهذا قال بعدها: أما ما يحدث من جرائها وتضمين صاحبها فهذا يرجع فيه إلى القاضي وما يراه بناء على التقارير بشأن ما يحصل والله تعالى أعلم. الشيخ يقصد والله أعلم من يكون له مثلا إبل أو كذا فيطلقها بحيث تأتي تظهر مثلا في الطريق السفري فجأة مثلا، ويكون الإنسان ماشيا بسرعة عالية مسموح بها فيضطر إلى أن يتوقف فجأة فيحصل حوادث من خلفه وهو وتنقلب به السيارة وما إلى ذلك، فيقول هذا فيه يعني اعتداء ظاهر أو تفريط ظاهر على صحيح. التفريط هو ترك ما يجب والاعتداء فعل ما لا يجوز، وقد يجتمعان يعني في مثل هذه الصور. قال: ما جاء في قتل المرتد واستتابته. الآن انتقل إلى الشق الثاني، هو الحديث السابق كأنه ذكره من باب شبهه بالجاني، من باب شبهه بالجاني باعتبار أن فيها جناية على الأموال، وإن كان يعني هذا بأبواب المعاملات المالية أشبه حقيقة الذي سبق هذا، لأنه ليس فيه جناية على دم ولا قتال ولا شيء. طيب، قال باب نعم: ما جاء في قتل المرتد واستتابته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فقتل، متفق عليه، وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. المرتد حكمه أنه يقتل، والأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها هذان الحديثان. لاحظ أن معاذا هذا الحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى على اليمن، فيعني كأنه أرسل هذا على مخلاف وهذا على مخلاف، يعني مكان هذا له شق وهذا الشق من اليمن. فجاء معاذ يزور أبا موسى فوجد رجلا موثقا وهو على دبته ما زال، وألقى له أبو موسى وسادة وقال: انزل اجلس. فقال: ما هذا؟ معاذ وهو ما زال على دابته. فقالوا: هذا رجل كان يهوديا ثم أسلم ثم راجع دينه دين السوء. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال له: انزل سوف يقتل انزل. قال: لا أنزل حتى يقتل، ثلاث مرات. فقتل ثم نزل معاذ عن دابته، وتناول أطراف الحديث بعد ذلك مع أبي موسى. فالشاهد أنه قال قضاء الله ورسوله، هذا رفع صريح لهذا الأمر. ورواية أبي داود تبين مسألة أخرى، وهي أن هذا المرتد قد استتيب، وقد اختلف أهل العلم في وجوب استتابة المرتد، فمنهم من قال يجب استتابته، وهذا مذهب الإمام مالك، وأظنه اعتمد على بعض الآثار أيضا عن عمر. عن عمر هناك بعض الأحاديث فيها ضعف سيذكرها الشيخ، ولكن جاء عن عمر أنه قتل بعض الصحابة الأمراء أو كذا شخصا كان مرتدا، فقال هل يعني معنى السؤال سألهم هل استتابوه، فقالوا لا، فقال اللهم إني لم أرضى ولم أشهد كلاما أو كلاما هذا معناه، قال هل لا استتبتموه 3 أيام وعطيتموه في كل يوم رغيف أو كذا لعله يراجع أو لعله، فهذا يشعر بإنكار عمر لهذا الأمر، وعمر له سنة متبعة ولعله أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مذهب الإمام مالك. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يلزم استتابته، ممكن يستتيب وممكن أن لا يستتاب، لا يجب، يمكن أن يقتل بلا استتابة، وهو ظاهر حديث معاذ هذا، لكن هو قال هنا في رواية أبي داود ظاهر حديث الصحيحين هذا، لكن هو قال في عند أبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. لكن السؤال هل معاذ سأل قبل أن يقول قضاء الله هل استتبتموه أو لا، حتى قال ما أنزل حتى يقتل، احتمال أن يكون حصل في الرواية اختصار وأنهم أخبروا أنه استتيب فقال إذن يقتل ما، لكن ظاهر الحديث أن معاذ لم يسأل عن هذا، فيشعر بأن معاذ لم يكن يرى وجوب الاستتابة، وسيأتي أن الشيخ سيرجح أن هذا يعني يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم أو نحو ذلك، إذا كان يرجو مثلا أن يتوب وإلى غير ذلك فاستتيبوا إلى. طيب هذه مسألة الاستتابة. أيضا هناك مسألة أخرى وهي جاء في حديث ابن عباس هنا من بدل دينه فاقتله، هذا المقصود به من بدل دينه أي من دين الإسلام إلى غيره، ليس أي دين، يعني إذا كان مثلا يهوديا فتنصر أو كذا فلا يدخل في هذا الحديث، المقصود به ما شرحته الأحاديث الأخرى، قد مر بنا حديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، وجاء في بعض الروايات كفر بعد إحسان بعد إيمان، كفر بعد إيمان. والأحاديث في قتل المرتد كثيرة، أيضا حديث ابن عباس هذا له قصة، وأن عليا لما يعني قيل إنه أحرق من كانوا غلوا فيه وزعموا فيه الإلهية ونحو ذلك فأحرقهم بالنار، فقال ابن عباس أما أنا لو كنت مكانه يعني لم أحرقهم وقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، فأقروا على أصل القتل وخالفوا في طريقته وهي الإحراق، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وبالتالي قتل المرتد سيأتي حكاية الإجماع عليه لا خلاف فيه، والأحاديث فيه في ظني أنها لو جمعت لتواترت معنويا، فلا شبهة لمن يقول هذا حديث أحد ولا نعمل به والأصل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا ليس هذا في ابتداء، أما من كفر وارتد فإنه لا يدخل في هذا، ومن الحكمة في ذلك والله أعلم أن المرتد يمكنه أن إذا كان مثلا بزعمه شككه الشيطان في دينه يمكن أن يكون بينه وبين نفسه، أما لما يأتي ويعلم في المجتمع المسلم يقول أنا كذا ورجعت عن دين الإسلام ودين الإسلام باطل وكذا، فكأنه يدعو غيره ومفسد متعدية، أما لو كان تزندق في خاصة نفسه فقل ما يطلع عليه، فلكن يأتي ويقول لا ويستتاب ثم يصر ثم كأنه يدعو أن إلى إيش إلى خلاف ما تأسس عليه المجتمع المسلم وهو الإيمان بالله ورسوله، فهو أعظم من مسألة الخيانة العظمى. والآن الكفار مثلا يدندنون حول هذه القضية مع أنهم في بعض الأشياء لا يقبلون، لو أن إنسانا الآن مثلا دعا إلى، بل هم الآن كمموا الأفواه حتى في بعض القضايا مثل قضية الشذوذ يقولون لا نقبل فيها رأيا آخر، طيب لماذا لا تقبلون وربما يسجن وربما يعاقب، أين حرية الرأي، يقولون لا هذه قضايا لا نقبل فيها، هذه قضايا إنسانية كبرى وكل إنسان ولا بد أن يوافق عليها الناس، لو جاء إنسان مثلا يقول أنا أرى العنصرية أو الفاشية أو هل سيقولون هذا رأيك وأنت، لا يقولون هذه أفكار غير مقبولة مرفوضة ويعاقب صاحبه، إذن هم أنفسهم لا يستطيعون طرد قبول كل فكرة وكل رأي وكل، هم لا يستطيعونها، لا بد أن يكون هناك حدود لأفكار لا تقبل ويعاقب أصحابه، إذا كان الردة بالنسبة لكم أنتم لا تمثل شيئا فبالنسبة لنا هي أعظم شيء، أعظم عندنا من العنصرية وأعظم عندنا من انتقاد الديمقراطية وأعظم عندنا من غير ذلك، لماذا أنتم عندكم أراء أيضا لا تقبلونها، وكلما قال شخص شيء يقولون كذا ومعادي لكذا للسامية أو لغيرها، إذن كل هذه ترهات من ترهاتهم، هم أنفسهم عندهم أفكار لا يقبلونها ويرفضونها رفضا قاطع، مع أنهم هم كثيرا ما يكونون هم أهل الباطل فيها، ومع ذلك لا يقبلون الرأي الآخر ولو كان حقا وصوابا، لأنهم يرونه باطلا جزما بزعمهم. فنحن من باب أولى، والحمد لله نحن من باب أولى. الله عز وجل الكون كله له، وكان يمكن أن يقول يحمل الناس على الإسلام حملا، لكنه لم يقل هذا. فابتداء لا إكراه، لكن إذا جاء فارتد عن دين الإسلام ثم لم يكتفي بهذا حتى أعلن وصدع بهذا في المجتمع المسلم، هذا لا يقبل، وبالتالي جريمته القتل. وكل يعني كثير من البلاد عندها جريمة عقوبة القتل في أشياء معينة، لما يخون مثلا الخيانة العظمى، أو مثلا مفسدة ستدخل على بلد بأكمله، ألا يقتل الشخص؟ يقتل إذا كان لا طريقة إلى المجرمون. الآن لو جروا مثلا وأرادوا أن يقتلوا الناس ماذا يفعلون معهم؟ هل يقولون تعال يا حبيبي لا، سوف يقتلونه. فهذا شيء يعني كل شيء هذا يرجع إلى مبادئ الإنسان. نحن مبادئنا أن الدين هو أعظم شيء، وهم عندهم لأنهم كثير منهم ألحدوا واستخفوا بالدين صار أمر الدين عندهم غير مهم، فليس عندهم إشكال أن يقولون لماذا لا تجعلون كل واحد يكفر كما يشاء، مع أنهم في جوانب أخرى لا يقبلون. إذا نقول هذا كل له مبدأه، وسوف يعني يعلم الذين يعني كفروا هؤلاء أنهم كانوا على الباطل عندما تتنكشف لهم الحقائق. فلا نعبأ بهذا الكلام الفارغ الذي هم يقولونه وهم يخالفون ويتناقضون حيث لا يشعرون، وأصلا هذا شأن كل ما يقوله الإنسان مما خالف كلام الرحمن، فإن الله عز وجل يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا المرتد حده القتل بلا خلاف بين أهل العلم، لكن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما أي خيانة عظمى وكما غير ذلك في إلى الآن في كثير من الولايات والدول وكذا، وعقوبة الإعدام موجودة وإلى عهد قريب كانت يعني كالمتفق عليها من وإلى الآن، حتى لو ما هي عقوبة قضائية لما يضطر إليها في معاقبة مجرم مثلا يهدد أمن المجتمع فإنه يقتل بلا شك في ميدان الجريمة في كذا، إذا لم يتمكن منه وكان سوف يحدث ضررا عظيما فإنه يقتل، ولا يستقر الأمر إلا بهذا في أي مكان. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث معاذ رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ومسلم. أيضا طبعا هناك الذين يزعمون مخالفة القرآن، وقلنا إن الأحاديث فيها أرجو أنها إذا جمعت أحاديث متواترة معنويا. وأيضا من الرد عليهم، أليس القتل عقوبة في بعض الأشياء الأخرى بالاتفاق؟ يعني الله عز وجل قد أمر يعني ليس هناك حرية مطلقة في الإسلام، بل ما دون الكفر فيه يعني ما فيه من العقوبات، فيه ما فيه من العقوبات. وقد يعني جاء مثلا الحدود، لو واحد قال لا إكراه في الدين، طيب هذا عام خلاص اتركه يزني وحسابه على رب العالمين، هل هناك؟ لا، بنص القرآن أنه يجلد وأنه يمنع من هذا وكذلك غير ذلك، مع أن الزنا اسمه فيما بينه وبين الله، ومع ذلك لا يمنع. ليست المسألة مسألة ضرر الناس فقط، لا، وكذلك في الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن بنص القرآن أن هناك أشياء لا بد أن يجبر الناس عليها ويؤطروا أطرا، فبين هذا أنه من القرآن نفسه أنه ليس معنى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من غير أن كل إنسان يفعل ما يشاء، أبدا ليس الأمر كذلك. طيب، قال هنا الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث معاذ رضي الله عنه لا، حتى اختلاط الأنساب وكذا يمكن أن يحترز منه بالواقي الذكري بغيره، ما يلزم يعني أن يكون هكذا الأمر، فبالتالي ممكن أن يحترز منه كالزواج، كيف يعني الزواج يقلل. فإذا ليس فقط هذا هو السبب، ليس هذا هو السبب فقط، وحتى الربا كذلك، حتى لو لم يكن فيه ظلم، نصوص فيه عامة، أنا أستفيد وأنت تستفيد مثلا، ما المانع من هذا؟ يقولون لا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فدل على أن حقوق الله أيضا يمنع الناس منها، يمنع الناس من انتهاكها، ويجبرون على ذلك بأن لا يظهروا ذلك في الملأ، خاصة في الكبائر العظيمة، والردة أعظم من كل ذلك، ردة أعظم من الربا وأعظم من الزنا وأعظم من كل شيء آخر. طيب، قال هنا الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث معاذ رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين. وأيضا هناك حتى فقتل المشركين حيث وجدتموه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، معناه أنهم إذا لم يفعلوا هذه الأشياء لا يخلى سبيلهم. وأيضا إذا طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وغير ذلك، معناه أن هذه الأمور قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هكذا هذا جاء بعد ذلك شرعت هذه الأمور، وهي آيات واضحة وصريحة في أن ليس كل أحد يترك كما يشاء. فالفهم لكم دينكم ولي دين بهذه الطريقة ليس بصحيح من القرآن نفسه، ليس بصحيح فضلا عن السنة، فهي متواترة ومستفيضة في كل ذلك. وهذا فقط من باب الإلزام، وأما العلماء فلا خلاف بينهم، إنما هذا في هؤلاء الذين يريدون تحريف الشريعة. الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهم، أما حديث معاذ رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين. لاحظ كتاب كامل صحيح البخاري اسمه استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ومسلم كلاهما من طريق قرة بن خالد أنه قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان، وساق الحديث. وفيه بعث أبي موسى إلى رضي الله عنه إلى اليمن، ثم معاذ رضي الله عنه بعده. وفيه فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل، فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ آخر، قضاء الله ورسوله أيضا موجود. قال ثلاث مرات فأمر به فقتل. الحديث ورواه أبو داود من طريق طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل. قال أحدهما، قال أي طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله أحد الراويين، وكان قد استتيب قبل ذلك. لكن إذا كان نعم يعني لعله زاد في الحديث وليس مقصود أنه قال، فإنهما لم يشهدا هذا. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فقد رواه البخاري في الباب المذكور من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، قيل إنهم هم الذين ادعوا فيه الإلهية، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولاه. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله النار، ولقتلتهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قوله من بدل دينه صيغة عموم، أي نعم هذا من المسائل التي فيها خلاف، هل يشمل هذا الأنثى أو لا؟ من بدل دينه لا شك أن من تشمل الأنثى، هذا هو الأصل. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فهذا صريح في أن الأنثى تدخل في من. وقال الشرذمة من الحنفية كما قال الأصوليون لا تدخل ما الأنثى في من، وهذا قول ضعيف جدا، وعلى هذا درجة في المراقي علي على القول الجمهور بقوله وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلف. طيب هناك حجة أخرى للحنفية الذين لا يرون قتل المرتد المرأة، قالوا تخرج بعموم قوله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء الكافرات، فقالوا إذا نهى عن قتل الكافرة الأصلية فالمرتد من باب أولى. فنقول ليس كذلك، المرتد أشد من الكافر الأصلي. ألا ترى أن الكافر الأصلي يقر بالجزية والمرتد لا يقر حتى إما أن يرجع وإما أن يقتل، أما الكافر الأصلي فإنه يمكن أن يدفع الجزية. أما لو واحد تهود مثلا لا نقبل منه أن يقول أنا سأدفع الجزية وأبقى يهوديا، لا يقبل، لا بد أن يقتل. فأما قد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فهذا في الجهات، قتل النساء غير المقاتلات هذا شيء آخر ما عنده علاقة بقتل المرتدة. فالحنفية يرون أنها تحبس إلا أن ترجع أو تموت في حبسها ونحو ذلك، يعني لا يرون قتلها، لكن الجمهور يقول ما في فرق بين ذكر وأنثى. نعم. قال الوجه الثاني في شرح من بدل دينه صيغة عموم تشمل الذكر والأنثى وتبديل الدين والردة والمراد بالدين الدين الإسلامي لأنه هو الدين الحق، والمعنى من بدل دينه الإسلامية بغيره من الأديان. والردة تحصل بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك، كان يعتقد ما يقتضي الكفر، كان ينكر وجود الله تعالى أو وحدانيته أو يكره ما أنزل الله، أو بالفعل كالسجود للصنم أو بالقول كالاستهزاء بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو القدح بشيء من أحكام الشريعة ولو تعريضا. إذا قال مثلا إيش الحجاب هذا، هذا تريدون أن ترجعون القرون الوسطى، أو يقولون لماذا تمنعون المشروبات الروحية مثلا أو الفوائد أو نحو ذلك، ثم يقول هذا تخلف هذا كذا، هذا كفر بالله عز وجل. لكن معروف أن الناس أحيانا يكون عندهم جهل أو شبهات يزال عنهم إذا كان جهلا معتبرا، إذا كان جهل غير معتبر فلا ينفع. لكن الغالب يعني من احتياطا أن تقام عليه الحجة الأحسن، فيقال له هذا كامل الذي تقوله ردة عن دين الله عز وجل، لا تقل هذا فإنك تنتقد بهذا حكم رب العالمين، ويوضح له هذا. لكن إذا كان له شبهة مثلا أن بعض العلماء أجازوا مثلا، طبعا علماء غير معتبرين من العلماء الذين حرفوا الشرع من المعاصرين الذين جوزوا هذا، فإنهم يعني، لكن مثلا قد يقول بعضهم هؤلاء من علماء الجهة الفلانية المشهورة في بلد إسلامي معروف، ولا أريد أن أذكر اسمه، فبالتالي قد تكون هذه نوع الشبهة له إذا كان لا يحتقره على أنه حكم الله. أما إذا كان يقول ولو كان حكم الله فإن لا أقبل هذا، فهذا كفر بالله عز وجل لا شك فيه. طيب، ولو تعريض، وهذا أمر عظيم وقع فيه فئام من الناس، والترك كترك الصلاة، يعني على قول من يرى أن تركها كفر وهو الأقرب، لأن أثر الصحابة تدل على هذا، أو ترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه. حقيقة في هذه الحالة الرغبة عن حكم الله، الحكم بما أنزل الله هو كفر ولو حكم بما أنزل الله، إذا كان راغبا عنه، يعني لا يريده أو يحتقره أو نحو ذلك، لا يريده مثلا لأجل تفضيل عليه أو نحو ذلك. وهو الحكم بما أنزل الله الأرجح فيه أنه إذا كان لأمر دنيوي محض ولم وليس تفضيلا لغيره عليه، ولا مساواة ولا استحلالا ولا نحو ذلك، أنه لا يكون كفرا أكبر بل هو أصغر. أما إذا فضل عليه أو فهذا فيه كفر حتى من جهة الاعتقاد، من جهة الاعتقاد. فإذا قيل الكفر يكون بخمسة أشياء كما سبق: بالاعتقاد الفاسد كان يعتقد ولدا لله عز وجل أو شريكا، بالقول كالسب، بالفعل كالسجود للصنم، بالترك كترك الصلاة، بالشك، وقد ذكره الشيخ فيما تقدم. هذه خمسة أشياء. قوله فاقتلوه هذا أمر يراد به الوجوب ولا صارف له. وجه ثالث في الحديث دليل على وجوب قتل المرتد إذا ثبتت جريمة الردة عليه، وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم. قال صاحب الأسهل: وعرفوا الردة كفر المسلم بضمن قول بضمن فعل أو بقول مفهم، أو بضمن قول أو بفعل، الظاهر بضمن فعل أو بقول مفهمي. وطبعا قوله بضمن هذا في يعني وقفة، لكن عموما ذكر بعد ذلك أمثلة لهذا. قال: ويؤيد حديث الباب ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قد روي وقد جاء من طريق عائشة أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم، فذكر التارك لدينه المفارق للجماعة، لأن المراد به المرتد، أما إن فسر بالمحارب قاطع الطريق فلا شاهد فيه على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد يقال يعني بشموله للأمرين. وقد دل على هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث معاذ رضي الله عنه، وقد نقل ابن قدامة وغيره إجماع خطا على هذا أهل العلم على وجوب قتل الرجل المرتد. طبعا المرأة فيها الخلاف، لكن الرجل أصل قتل المرتد متفق عليه. وقال: روي ذلك لاحظ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم رضي الله عنهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا. ولأن ردة الشخص تضر المسلمين وتسبب ردة غيره وتساهله، وقتله حسم لباب الشر وردع لغيره من أن يعمل عمله. الوجه الرابع: استدل الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية بحديث ابن عباس على أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل لعموم من بدل دينه، وذهبت الحنفية إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، أي من كفار أصليين طبعا هذا، ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي. والراجح القول الأول لقوة دليلي، ولأن المرأة شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل. وأما حديث ابن عمر ويؤيد هذا ما سيأتي من حديث الرجل الذي إن شاء الله الحديث الأخير، اتكل لما كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم اتكل بمغول على بطنها فقتلها، معناها امرأة، لو على قول الحنفية كل امرأة يعني كافرة أصلية أو مرتدة لا تقتل، وهذا فيه ما فيه ليس بصحيح. وأيضا المرأة المقاتلة تقتل، هو قال في رواية أبي داود قال: ما كانت هذه لتقاتل، فإذا قاتلت فإنها تقتل. إذن بان بهذا أن الأمر هذا منخرم، يعني ليس على عمومه، ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارق الصبي. وأيضا المرأة المسلمة إذا زنت وهي محصنة تقتل حتى عند الحنفية، فطيب خلاص إذن هذا مثله يعني. وكذلك المرأة إذا قتلت النفس تقتل، إيش يعني ما. إذن ليس قتل النهي الإنكار لقتل النساء ليس المقصود به مثل هذه الحالات. والراجح القول الأول لقوة دليل، لأن امرأة شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل. وأما يعني لا فرق بينهما. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو محمول عن الكافرة الأصلية لا المرتدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، ولم يكن فيهم مرتد، فيكون حديث الباب خاصا فيقدم على غير من العمومات. الوجه الخامس، استدل بحديث معاذ رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما، استدل بحديث معاذ وابن عباس رضي الله عنهم، أي يدخل فيها أبوه العباس، من قال إن استتابة المرتد غير واجبة بل هي مستحبة، وهذا قول الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتد ولم يأمر باستتابته، ولو كانت واجبة لأمر بها، وكذا حديث معاذ رضي الله عنه، لكن لا يلزم أن تكون الأحكام كلها في نص واحد. والقول الثاني أنها تجب استتابة المرتد قبل قتله، وبه قال مالك وهو المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق، واستدلوا برواية أبي داود المذكورة، كما استدلوا بقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لاحظ، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فقالوا الذين كفروا هذا عام يدخل فيه إيش؟ المرتد. قال فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر جميع الذين كفروا بالعموم، يعني استدلوا العموم لأن اسم الموصول من صيغ العموم، أنهم إن ينتهوا غفر لهم ما سلف، وهذا معنى الاستتابة. والمرتد من الذين كفروا والأمر للوجوب، كما استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، هذه الاستتابة، فإن رجعت إلا قتلت، هذا قال رواه الدارقطني من طريق البيهقي، لكنه حديث ضعيف كما سيأتي، ولأن الردة إنما تكون ولو صح لكان حجة لمن رأى قتل المرأة المرتدة نصا يعني. قالوا لأن الردة إنما تكون عن شبهة وهي لا تزول في الحال، ولأنه يعني يحتاج إلى إزالة الشبهة عنه فبالتالي يستتاب. قالوا لأنه أمكن إصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه حفاظا على الأنفس. والأظهر أنه يجوز قتله في الحال لظاهر الحديث، لكن إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فله ذلك، وعليه يحمل ما ورد من الآثار كأثار عمر المتقدم، وتتحقق توبته بإتيانه بالشهادتين وإقراره بما جحد. كيف يتوب المرتد؟ إذا كان أنكر أصل الإسلام بالشهادتين ويعود إلى الإسلام، إذا كان أنكر شيئا في الإسلام، مثلا لو قال الخمر حلال مثلا، فنقول له اتق الله، أنت تنكر مجمعا على تحريمه، إما أن ترجع وإما أن نقتلك. فإذا قال أنا أرجع، كيف يرجع؟ لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه لم ينكر أصلا ذلك، لا بد أن يرجع إلى الإقرار بتحريم الخمر. نقول له الخمر حرام أو لا؟ إذا قال لا بس أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ما نقبله، لا بد أن يرجع عما كان قد جحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، أنه تقبل توبة المرتد في الجملة، يعني هناك بعض الاستثناءات مثل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأخير. وأما الآية فهي في الكافر الأصلي، وأما حديث جابر رضي الله عنه فهو ضعيف، فيه معمر بن بكار السعدي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال العقيلي في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره، وقال الذهبي سويلح. الوجه السادس في هذا الحديث منقبة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه، وهي غيرته على الإسلام وقوته في أمر الله تعالى وحرصه على تنفيذ حدود الله تعالى، فإنه لما عرف الحقيقة أبى أن ينزل عن دابته حتى ينفذ حكم الله تعالى في هذا المرتد، فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن ولولاة الأمور المبادرة إلى أوامر الله تعالى ورسوله والمسارعة إلى تنفيذ حدوده والحرص على عدم تأخيرها لأسباب لا وجه لها، ولعل أبا موسى أخره لأنه كان يرجو إسلامه، والله تعالى أعلم. يعني كيف يعتذر عن أبي موسى مع أن أبا موسى كان قد استتابه، جاء في رواية على حسب ما جاء في رواية أبي داود، قال لك لماذا طيب إذن أخره، إن كان يعني لماذا معاذ اختلف نهجه عن أبي موسى، فقال لعل أبا موسى كان يرجو إسلامه، والله تعالى أعلم. وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، تشتم كله جائز كما سيأتي، وتقع فيه فإنهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألشهد أن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات. سيذكر الشيخ أن هذا الحديث صحيح. وهذا أعمى كانت له أم ولد، أم الولد هي الجاري السرية التي وطئها سيدها فولدت، فحملت منه وولدت ما فيه يعني ولدت أو السقط معتبر، فتصير أم ولد تتحرر بموت سيدها، هذا معنى أم ولد. فمثلا ماريا كانت أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها ولدت له إبراهيم. نعم. والقن إن في هناك بيت أيضا في الأسهل لطيف في هذا البيت، والقن إن تحمل بوطئ السيد فسميها شرعا بأم الولد أو نحو ذلك. هذا هو تعريف أم الولد. نعم، قال إن حملت قن بوطئ السيد من الكتاب الآن فسميها شرعا بأم الولد. طيب، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. طبعا هذا الحديث إن كانت مسلمة فهي مرتدة، وإن كانت غير مسلمة فقد ولها عهد مثلا فقد نقضت عهدها، وهذا الذي رجحه الشارح أنها لم تكن مسلمة ولكنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقض لعهدها، لا عهد لها حينئذ. ثم إنه لم يبادر، كان ينهاها، والفعل المضارع يدل على التكرار، فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة كأنها أسمعته ما يكره، فأخذ المغول وهو يعني كأنه سيف قصير، سوف يشرحه الشيخ، يعني له حد ماض، فجعله في بطنه وأعمى طبعا. وجاء أظن في بعض الروايات أنه أخذ يتحسس، حتى لما وجدها وضع هذا وفي بطنها واتكى عليه فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ اختصر الحديث، والحديث فيه قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف بمقتلها وما كان يعرف طبعا السبب، أو على الأقل يعني أخبر كأنه بالوحي أو أخبره شخص، فقال أنشدكم الله من قتل هذه، أنشدكم الله أنشدكم. فلما نشد الناس قام هذا الرجل قال أنا قتلتها، فقال أما إنها كانت بي رفيقة ولي منها ولد كذا، ولكنها كانت تقع فيك وكذا وحصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن دمها هدر، أو كما هذا الذي في ذهني يعني ويراجع الحديث، اتكى عليه فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أشهد أن دمها هدر، يعني أنه لا شيء عليه، لا قصاص ولا دية ولا غير ذلك، خاصة إذا قلنا إنها أصلا يعني ليست مسلمة، ومع ذلك هي رقيق وهي كذا، لكن لا شيء عليه، لأنه كان يمكن لولا ذلك أن يقال إذا قتلها أنه يعني نعم. طيب، على كل حال ممكن أن يعزر مثلا، ممكن أن كذا، لكن كأنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أخبر بالوحي أنه صادق أو نحو ذلك. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكريمة أنه قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، وذكر الحديث بطوله، وقد ساق منه الحافظ القدر المقصود اختصر يعني. وهذا حديث صحيح، قال ابن عبد الهادي في إسناده عثمان الشحام احتج به مسلم، وعكريمة إمام، احتج به البخاري، وباقي الإسناد مخرج لهم في الصحيح انتهى. وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث على قتل الذمي إذا حمله على أنها لم تكن مسلمة إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في شرح الفاظ قوله لو أم ولد، أي له جارية يطأها وله منها ولد، أو يعني حصل أن ولدت له حتى لو لم يكن له من ولد، حتى لو سقط تبين فيه خلق إنسان، بل على قوله ولو علق. والظاهر أنها غير مسلمة بدليل أنها كانت تجتري على سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عادة لا يقع من المسلمات في ذلك الزمن. قوله تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، الشتم هو السب، والمراد هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعيب والنقص والاعتراض على شريعته، ويقال شتمه يشتمه يشتمه، من باب ضرب يضرب شتم يشتم، وقتل أي شتم يشتم. فإذا في المضارع في الماضي شتم، لكن في المضارع يجوز يشتم يشتم. قوله وتقع فيه يقال وقع فيه إذا عابه وذمه. قوله فلما كان ذات ليلة ذات ليلة، قال يجوز رفع ذات على أنها فاعل لكان، ويجوز يعني كان تامة هنا، ويجوز النصب على أنها خبر أي ناقصة كان ناقصة، واسمها مقدر أي فلما كان الوقت أو الزمان ذات ليلة يعني. ويجوز نصب على الظرفية أي كان الأمر في ذات ليلة من حيث المعنى يعني، حاصلا في زمن هو ذات ليلة، إلا ظرف الزمان لا يقدر فيه في إلا في المعنى فقط. الظرف وقت أو زمان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا في المعنى. وذات ليلة قيل معناه ساعة من ليلة، وقيل معناه ليلة من الليالي، وذات مقحمة يعني كانه قال فلما كان ليلة. قوله المغول بكسر الميم وسكون الغين المعجم على وزن منبر، لأن الميم في أسماء الآلات تكسر. قال في القاموس حديدة تجعل في الصوت فيكون لها غلافا وشبه مشمل. المشمل هو السيف القصير الذي يشتمل عليه سيذكره الشيخ، إلا أنه أدق وأطول منه ونصل طويل أو سيف دقيق له قفا. وقال الخطابي: شبه المشمل ونصله دقيق ماض، ماض يعني نافذ يخترق. قال وانتهى كلامه. قال: والمشمل السيف القصير سمي بذلك لأنه يشتمل عليه رجل أي يغطيه بثوبه، مثل الخنجر مثلا أو شيء نحو ذلك، لكنه سيف قصير. واشتقاق المغول على من غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدري، يعني كأنه يشتمل عليه ثم يطعم به للشخص ويغتال به فجأة. وضبطه الصنعاني بكسر الميم وسكون العين المهملة، وهو في السنن بالغين المعجمة كما تقدم. يعني الصنعاني كان ضبط معول، والمعول أظنه مثل الفأس أو الشيء الذي يكون مثل الفأس لكنه دقيق مثلا الطرف، لكن لذلك يقول إيش معول هدم، لكن يقول الرواية بالغين. الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وندمه هدر، فإن كان الساب مسلما كان ذلك ردة، سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة لا شك فيها، فيقتل بإجماع أهل العلم على ما تقدم في حكم المرتد، وإن كان من أهل العهد فيقتل على خلاف بين أهل العلم في استتابته وينتقض عهده بذلك. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فإنه يجب قتله. وممن حكى الإجماع إسحاق بن راهوية ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، ويؤيد ذلك أن مفسدة السب لا تزول إلا بالقتل. يعني هي لب المسألة ما هي؟ من سب النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه إن كان مسلما كفر، وإن كان كافرا انتقض عهده وحينئذ يقتل. لكن ما هي القضية؟ القضية هل تقبل توبته؟ طبعا تقبل توبته عند الله، هذا لا إشكال. لا بد أن نفهم أن العلماء لما يقولون مثلا تقبل توبته أو لا، الغالب أنهم يقصدون تقبل توبته عندنا نحن في إسقاط العقوبة أو لا. أما عند الله فلا، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لكن لا، ليس الكلام في هذا، وإنما الكلام في أنه هل نسقط عنه العقوبة أو لا. فبعض العلماء قالوا ساب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المرتد، إذا تاب تسقط عنه العقوبة، كما أن المرتد إذا تاب تسقط عنه عقوبة الردة. وبعضهم قال لا تقبل توبته، توبته تقبل عند الله، أما عندنا لابد من قتله. هذا هو، هذه هي المسألة. وقال وعلى هذا الإمام مالك، ولهذا قال صاحب أسهل المسالك: وقتل زنديق وإن تاب وجبي كساحر أيضا ومن سب النبي. قال هؤلاء الثلاثة يقتلون ولو تابوا. من هم؟ الزنديق عند المالكية، الزنديق والساحر وساب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويؤيد ذلك الشيخ الآن يبرر للقول بأنه يعني يقتل ولا يستتب، أو أن أصل القتل. ويؤيد ذلك أن مفسدة السب لا تزول إلا بالقتل، لأن الساب متى استبقي طمع هو وغيره في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع الطريق، سواء بخلاف المرأة المقاتلة، فإنها إذا أسرت زالت مفسدة مقاتلتها. إذا أسرت مثلا وصارت لا تقاتل يمكن أن لا تقتل مثلا، إذا كان الرجل إذا أسر قد لا يقتل، الأصل أنه لا يقتل. ولأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق، فهو سب لمن أرسله والله تعالى، وفيه منافاة لحق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أوجب الحقوق البشرية، فإن حقه التعظيم والإجلال والتوقير. قال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروا. كما أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنقص لشريعته وقدح في الدين، فصار سب الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنا ثلاثة أمور كلها كفر: سب الله وسب الرسول وسب شريعته. وقد تعلق بهذا الأمر ثلاثة حقوق: أولا حق الله حيث كفر برسوله وعاد أفضل أوليائه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في كتابه ودينه وألوهيته، فسب الرسول صلى الله عليه وسلم سب لمن أرسله، لأنه كيف يرسل الله هذا الرسول الذي كذا وكذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثانيا حق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن حقه التعظيم. ثالثا حق المؤمنين الذين آمنوا به وما قام أمر دينهم وآخرته إلا به، أي بالإيمان به واتباعه ونحو ذلك وبإرسال الله إياه إليهم. الوجه الرابع: الجمهور من أهل العلم على قبول توبة الساب إذا علمنا صدق توبته بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان يتكلم أولا عن أصل القتل ومدافعتي عن شريعتي لعمومي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا يدخل فيه. لكن وقع الخلاف في سقوط القتل عنه، إذن توبته عند الله مقبولة، لكن هل بعد ذلك يسقط القتل عنه أو لا؟ قال: فمنهم من قال يسقط عنه القتل لأن قتله لردته، فإذا تاب زال عنه سبب القتل، وهؤلاء لا يفرقون بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة، وبالتالي إذا تاب من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهما سواء، تقبل توبتهما ولا يقتل أحد منهما. أو القول الثاني أنه يقتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسقط بالتوبة، خسائر حقوق الآدميين، فإذا قتل عمل معاملة المسلمين. يعني كيف هؤلاء بالنسبة لحق الله يجيزون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيزون قبول التوبة؟ فقالوا ليس لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الله، لكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدميين لابد من العفو عنه، ولا يمكن هذا لأنه قد مات فبالتالي يقتل، هكذا قال. ولو قيل إن هذا، قال الشيخ مرجحا، ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة لكان له وجاهة والله تعالى. مثلا إذا شعر منه صدق التوبة ولم يكتكن هذه ظاهرة وإنما أشياء فردية فقد يقبل توبته، أما إذا رأى أن الناس تسارعوا في سب الرسول صلى الله عليه وسلم وصار الظاهرة وكذا وراد أن يحسم ويقطع الباب فقد لا يقبل توبته زجرا للناس وتخويفا لهم، أنه ليس الأمر مفتوح هكذا أسب ثم أظهر التوبة، لا، إذا سببت سوف تقتل، لأنه كما قلنا قبل ذلك ممكن أن يكون هذا في نفسه ولا يستطيع أن يظهره، أما إذا تجرأ فكأنه يدعو غيره بفعله إلى هذا. الله تعالى أعلم، وبهذا نكون بفضل الله عز وجل فرغنا من هذا الباب ومن كامل كتاب الجنايات، ونشرح إن شاء الله في المجلس القادم في كتاب جديد وهو كتاب الحدود. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.